الخطاب في قول ادعو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل ان الخطاب لكل من يصح ان يتوجه اليه خطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره، لان القران نزل للامه جميعا. فاذا قال الله ادعو فالخطاب لكل مؤمن ان يدعو الى الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.